أو تحذير إنك تدور على الإجابة الكاملة. وهنا شعرت بعادل يجذبني ليقدمني إلى فتاة رقيقة بارعة الجمال تبتسم في حرج، وسمعته يقول: أنا آسف أني قطعت كلامكم، ده دكتور رفعت يا هويدة. دي هويدة يا دكتور رفعت، ياريت ما تكونوش نسيتوا بعض. يمكن هي تكون نسيتني، إنما أنا مستحيل. يبدو أنني قد تسرعت في قراري السابق، ويبدو أن الوقت قد حان كي أكبر وأكون كالآخرين الذين يتحدثون عن الخطبة والمهر وقائمة الأثاث تلك الأسرار المرعبة. يبدو أن الوقت قد حان كي أستقر. قلت هذا لنفسي، ولم أكن للمرة المليون أعرف أي ساذج أنا. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. هتقولها بلهجة بطيئة كأنك بتتملى عشان تدي انطباع للناس ان هو خطاب، وانا هبقى عامل وراك صوت قلم بيكتب على ورقة. لا تمام يا معلم، تمام يا باشا، خلاص يعني انا هأسد الجواب عادي بعد كده، مش بالبطء بتاع عبلات الجواب. انا حطيت اول جواب من عندي ورده اللي هو من عندك، وسمعت الاتنين وكنت حنام، فمحتاج ان انا اعيد وانت تعيد. اي حاجة، فران، تعبين، سحالي، مش مائزة كفاية صح؟ أي حاجة، فران، تعبين، سحالي. إيه الأداء المبالغ فيه ده؟ أي حاجة، فران، تعبين، سحالي. يا لا بجد يا كنت شايلهم على سبيل الاحتفال برأس السنة لوحدي، لكني مبقاش لي أي نفس ناحيتهم. حطيتهم في طبق في طبق زي بتاعت يلا نملى التلب. ما في صداقة في الشغل يا دكتوري العزيز. أنا ما قلتش أبدا إنه مطر، كنت بحاول أصلح الدش، وإنت عارف إن السباكة عندي في الشقة دايما بايظة. إيه في إيه؟ إيه؟ دش مش دش؟ أيوة دش. أمال أنت قلت دش ليه؟ ما حدش قربي، عشان لو قربتولي أنا هجري. أنا علي السرسي اللي عملت دور السفاح، أنا بصراحة لقيت نفسي في الدور ده، وعموما أنا بحذركم يعني. أحمد بدر القهوجي، أيوة جاي. محمد صفوت، عملت دور عسكري، جملة واحدة بس غيرت مسار الحلقة كلها، عمرو مأكد لي. هيثم العماري، عملت جملة الظبط، بعد ما كنت في توريو في أرض الظلام وبحرر البلاد، بقيت كومبارس. الله يسامحك يا عمرو يسري. أنا أحمد طه، عملت دور عسكري، دوري صغير بس كلت بيه الحلقة، عمرو مأكد لي. أنا سارة علي، بعمل على طول دور سهام، واللي منكم سمع حلقة الرعب أكيد كل ما بيعدي من قدام المراية بيفتكرني. أنا هادي تميم، عملت دور أستاذ زكريا عشان دوره صغير وعمرو بيتخنق مني لما بتأخر، وأنا اتعرض عليا أدوار كتير مع الفنان عادل إمام ويحيى فخراني، بس أنا فضلت أشترك في الدور ده مع أوديوهات. شكرا. أنا شريف منصور، وعملت دور عزت، وأنا على فكرة ما بحبش أكل اللحم البشري ولا الضاني خالص. إبراهيم محسن، عملت دور عادل، الشخصية دي بقت بتاعتي حصريا، عمري مأكد لي ده. محمد صلاح، عملت دور محمد شاهين، الشخصية دي الحمد لله بقت بتاعتي حصريا، ايوه عمرو مأكد لي. محمد فوزي، دوري كان دكتور كاثرل، وكنت فاكر بقى ان هتكلم زي الاجانب لما بيطلعوا في الافلام بقى واقول محمد شاهين، انا بهبك قوي محمد، مش هتقوم تنتهر بقى محمد، انا اهب مصر كتير، انا جيت مصر من 10 سنة. كنت عايز اتكلم كده بس عمرو يوسف ما رضيش بقى، مخرج لازم نسمع كلامه بقى، هنعمل ايه؟ العمل الافضل على قناة اوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الان لمتابعة المزيد.